وإعلان، وهم يفروا وهو يجيب لهم. يبقى عايز الفي ولا مش عايزه؟ عايز الفي. وإلى عاد أخاهم هودا، قال ولم يقل فإيه فقال، قال إيه؟ يا قوم اعبدوا الله. هو برضو نوح قال كده ولا مش قال؟ برضو قال يا قوم اعبدوا الله، بس هنا قال ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هنا قال إيه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما قالش إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال أفلا تتقون؟ ما جابش دي خالص، مع إن الأسلوب واحد والمعاني واحدة، كان يبقى أسلوب زي بعضه. ليه؟ أم قال لك لأن دوكا كان عنده علم بالعذاب اللي حينزله لأنها كانت أول تجربة، إنما ده ما عندوش، فما جابش سيرة إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ما جابش سيرة. وقال إيه بس إيه؟ أفلا إيه؟ أفلا تتقون. دوكا قال إيه؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم إيه؟ العذاب يوم عظيم. طيب إحنا السبقة التي حدثت لنوح كانت أولية بالنسبة له، فالله أعلمه بها. بقى لما يجي هود يروح لعاد وفيه سبقة قدامه إن ربنا أخذ المكذبين لنوح بالعذاب، ما ياخدش من دي؟ برضه يبقى أخذها لمحة. قال أفلا تتقون، أي العذاب اللي يمكن ينتظركم زي مين؟ زي بتوع